اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعثني بالحق إلى آخر الحديث. كيف تكون الشهادة من الإيمان وهي من الإسلام؟ فقهني الله وإياك في ديننا. تكلمنا عنها، قلنا إذا أفرد أحدهما دخل فيه معنى الآخر، الإسلام والإيمان، وإذا جمع صار الإسلام يعني أركان الإيمان الظاهرة، أركان الإسلام الظاهرة، والإيمان أركان الإيمان الباطنة، أركان الإيمان يعني التصديق بالقلب مع التصديق بما غاب عنك ائتمنت المخبر عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمين، أخبرنا أن الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كلها يعني غيب، فيها غيب، بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تصدق وتعمل بموجب هذا التصديق. فلا بد أن يكون اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. فالإسلام والإيمان، الإسلام أعمال الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، إذا اجتمعا فيدخل شهادة لا إله إلا الله في الإيمان، تدخل شهادة لا إله إلا الله في الإيمان. إذا شهدت أنه لا إله إلا الله فلا يصح، لا تصح شهادتك بأنه لا إله إلا الله حتى تصدق بهذه الشهادة، حتى تأتي بها بشروطها، ومن شروطها العلم المنافي للجهل، ومن شروطها اليقين المنافي للشك، ومن شروطها الصدق المنافي للكذب، ومن شروطها الإخلاص المنافي للرياء، ومن شروطها المحبة، محبة لا إله إلا الله والولاء والبراء، ومن شروطها الانقياد المنافي للإباء. إذا دعيت إلى شرع الله، إلى حكم الله وحكم رسوله، تنقاد. فإذا أبيت فهذا قدح في شهادة أن لا إله إلا الله. ومن شروطها القبول، إذا جاءك عن الله في كتابه أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته فعليك أن تقبل، وإذا لم تقبل فهذا قدح في الإيمان، قدح في شهادة أن لا إله إلا الله. كل هذا من معنى الإيمان. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: كيف نرد على من يقول أنا مالي ذنب، الله كتب بأن أكون كافر أو مذنب أو فاجر، وحتى إذا انتحرت فالله كتب هذا وأنا غير مذنب، ما لي علاقة في هذا الموضوع؟ لا أبدا، ما لك حجة في هذا. وسبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ليس له حجة في هذا. إذا هل هذا يعني سؤال فاسد؟ الله سبحانه وتعالى يقول يعني أنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. والله أعطاه القدرة على أن يختار أحد الطريقين اختيارا لا إجبار فيه، فإذا اختار طريق جهنم هذا اختياره، وإذا اختار طريق الجنة فهذا اختياره وفضل الله عليه. ثم إذا أمده الله بفضل، بمزيد فضل، فهذا فضله، وإذا خذل الآخر ولم يعطه فضله فالفضل لله سبحانه وتعالى. عن عطاء أن رجلا سأل ابن عباس، قال: يا ابن عباس، أرأيت من أوردني دار الضلالة واردا ومنعني الهدى ألا يكون قد ظلمني؟ قال إن كان الهدى شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء بعلمه وحكمه فلا يظلمك، قم فلا تجالسني، لأنه سؤال ابتداع وسؤال تعنت وتحجج بالقدر على التحجج بالقدر على المعصية. فلا حجة للعاصي بالقدر، لكن القدر يحتج به المصاب. إذا أصبت مصيبة لا ليست من فعلك وليست بسببك، فالمصيبة يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب على المعاصي. نسأل الله الهداية والتوفيق والثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.